الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس الرابع من كتاب حلية طالب العلم فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذاكرا آداب الطالب في نفسه، يقول رحمه الله تعالى: الثالث ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإخلاص، وذكر محبة الله ورسوله، وذكر كون العبد يكون على جادة السلف في التعلم وفي قفو أثرهم، ثم ذكر رحمه الله تعالى ملازمة خشية الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد كما قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار في رحاه، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فالطالب العلم الحقيقي والعالم الأصيل هو الذي يلازم خشية الله تعالى، تكون شعاره وتكون دثاره، فهو ملازم لها كملازمته للثياب وكملازمته لما لا بد له منه، فإن أصل العلم خشية الله تعالى. ويكفي في هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أحق الناس أن يخشوا الله عز وجل، وخشيتهم لله هي أعظم الخشيات وهي أقواها، وخوفهم من الله هو أكمله، فهم يعلمون الله عز وجل وصفاته وأفعاله وخلقه ورزقه وتدبيره وكماله، فلذا كانت خشيتهم مع العلم أقوى من خشية غيرهم ممن لا ينتسب إلى العلم. وقد قال الخواص رحمه الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم شقشقات ودندنات وكلام وتأصيلات وخلافات بدون فحوى عملي، بدون شهادة عملية لمقتضى هذا العلم التأصيلي التنظيري. فليس العلم بكثرة الرواية والإجازات، وليس العلم بكثرة التحديث دون العمل، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله. ولكن كما قال الخواص: إنما العالم من اتبع العلم واستعمله. اتبع العلم يعني عمل بمقتضى علمه. في هذه الفتن التي حصلت في الفترة الماضية تجد أناسا كثيرين تغنوا بالعلم سنين ودرسوه وتعلموه وانتهجوا نهجه وسبله وتدريسه وكذا إلى آخر هذه الأمور وتفريعاتها، ثم بهم عند أول الفتنة إذا بهم يتخلون عن العلم. فالخواص رحمه الله يقول: العالم من اتبع العلم، من عمل بمقتضى هذا العلم، من اتبع الكتاب والسنة بعد أن كان يحفظها ويعرفها فهو يكفوها ويتبعها واستعمله، يعني يستعمل مادة هذا العلم. أن تستعمل العلم في جميع أحكامك، ليس العلم كلاما نظريا غير منتج. أنت تتعلم الفقه لتكون فقيها، تتعلم الأصول لتستخدم هذه المادة في العلم، تدرس الحديث أو المصطلح لتطبقه على علم الحديث، تدرس اللغة لتطبقها وتستعملها وتفهم الخطاب العربي. فالعلم ليس كلاما نظريا غير منتج، العلم كلام نظري تدرسه وقواعد نظرية تتأصل بها ثم تطبقها. إذا لم تطبق، إذا لم تمارس العلم، إذا لم تتمرس في سبل العلم، فعلمك تنظير وظاهرة صوتية كما يقال. فلازم تدرس العلم وتتأصل فيه، ثم بعد ذلك تمارسه. تمارسه يعني بمذاكرتك الخاصة، هذه أولا. تمارسه بتطبيقك في الأحكام ومذاكرتك وبحثك، وتنكر عن هذه المعلومات وأصلها في الكتب، وترى ماذا كتب العلماء فيها وسطره. فالعالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، فالزم خشية الله تعالى في السر والعلن، فخير البرية من يخشى الله وما يخشاه إلا عالم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فكبكبوا فيها يعني قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم فخالفوه إلى غيره. هذا الإمام ابن الجوزي نختم بها، يقول: لما رأيت نفسي في العلم حسنة ورأيتها تفضل الاشتغال به على كثير من نوافل الصوم والصلاة والعبادة، فرأيتها في هذا السبيل على الجادة، أنها تفضل العلم ونوافل العلم عن نوافل العبادة، لكني صحت بها، فقلت: يا نفس، ما الذي أفادك العلم؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه يقوم من الليل حتى تتورم قدمه؟ فقد قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه، حتى تتورم رجله، تتفطر وتتشقق من كثرة القيام. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كان أبو بكر الصديق يقوم ليلا طويلا، أما كان لعمر خطان أسودان من البكاء، أما كان علي بن أبي طالب يصوم كثيرا ويقول: يا دنيا غري غيري، إلى آخر ما ذكره. ثم قال عن الأسود بن يزيد أنه كان صام حتى اخضر واصفر وغيره. وقالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها: يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب البيات. فقال: فصحت بها. ما الذي أفادك العلم؟ يعني لابد أن يكون لك علم وعمل، لابد أن يكون لك أثر لهذا العلم، كما أن لك مضمارا وحلبة سباق في التأصيل وفي التنظير وفي التقعيد وفي العلم، لابد أن تكون لك حلقة في محراب العبادة. فالعلماء لهم محرابان: محراب علم ومحراب عبادة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم.